بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 89 بعد 200 من دروس جامع المسائل. وقد أخذنا بالأمس ما تبقى من حديث ما حصل في سقيفة بني ساعدة، ونختصر ذلك الحديث في أمور، ونتكلم أيضا نوضح قول عمر رضي الله عنه وإقراره لقول ذلك الذي قال: إن بيعة أبي بكر كانت فلتة. فقال عمر رضي الله عنه: ولقد كانت بيعة أبي بكر فلتة، وقى الله المسلمين شرها. فخلاصة هذه المسألة أنه كما قلنا أن العجلة دائما وغالبا يحصل فيها من الشر، العجلة دائما يحصل فيها من الشر ما لا يحمد عقباه، هذه الأشياء التي تحصل عجلة. لكن بيعة أبي بكر رضي الله عنه كانت على عجلة، وكانت على فجأة، لأن عمر وأبا بكر خشيا من وقوع الخلاف بين الصحابة، فبادر عمر بسرعة إلى بيعة أبي بكر، ثم بعد ذلك تسابق المهاجرون والأنصار جميعا إلى بيعته. فكانت البيعة، يعني بيعة أبي بكر، كانت فلتة، كانت فجأة، ولكن الله سبحانه وتعالى بهذه وقى الله المسلمين من الشر. وليس المراد أنها شر، وقى الله المسلمين شرها، أن بيعة أبي بكر كانت شرا، قد أجمع عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في السؤال اللاحق إن شاء الله كان يقول: ويأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. فمعنى الحديث أنها في الغالب أن الأشياء التي تتم في العجلة أنه يكون لها شر، وبيعة أبي بكر كانت بعجلة وكانت يعني فجأة، ولكن وقى الله المسلمين الشر فيها، وجمع كلمة المسلمين عليها. فليست يعني يقول عمر: ليس منكم من أحد تضرب إليها أعناق الإبل مثل أبي بكر، يعني فلا تكرروا مثل هذا في مثلا فيما يحصل فيما بعد، أنه إذا مات الخليفة أنه يستعجل في هذه المسألة بدون مشورة من بين المسلمين. ولهذا يعني هذه المسألة مهم فهمها، لأن بعض الناس ربما يأخذ الكلام ولا يفهم معناه، ويتخذ هذه الكلمة طعنا في خلافة أبي بكر وطعنا في بيعة أبي بكر، فهو يقول بيعة أبي بكر فلته ولا يدري ما معنى فلته وقى الله المسلمين شرها. هذا معناها باختصار، أن الأشياء التي تكون في العجلة غالبا تكون مصحوبة بالشر وبالخلاف، ولهذا ينهى عن ذلك. أما بيعة أبي بكر فإنها كانت فلتة، كانت فجأة، كما قال الحافظ: فلتة بمعنى فجأة وزنا ومعنى، ولكن الله سبحانه وتعالى وقى المسلمين شر الخلاف، وحفظ الله المسلمين وجمع كلمتهم ببيعة أبي بكر. فلهذا قال عمر: أما فيما بعد ذلك، لو أن رجلا بايع بدون مشاورة المسلمين فقد غرر نفسه بأن يقتل أو يقتل الذي بايعه، بأن يقتل أو يقتل الذي بايعه. فهذا هو معنى بيعة أبي بكر كانت فلتة، وقى الله المسلمين شرها. فهذه الأحداث التي وقعت في سقيفة بني ساعدة لم تستغرق من الزمن الشيء الطويل، إنما استغرقت زمنا يسيرا في بعض يوم، في بعض يوم يغتفر مثله لاجتماع الكلمة. هذه المدة المذكورة كما قال الحافظ في الفتح المجلد السابع صفحة 384، قال: والمدة المذكورة زمن يسير في بعض يوم يغتفر مثله لاجتماع الكلمة، يعني يغتفر مثل هذا أن يجتمع الصحابة وتحصل هذه المناقشات من أجل اجتماع الكلمة. لأن كما ذكرنا لكم يستعمل المبتدعة هذا المعنى ويخوفون الناس ويذكرون القصص المكذوبة مثل القصص التي يرويها كما ذكرنا أبو مخنف لوط بن يحيى يذكر ويزيد فيها من الأشياء الكذب، فيقول إن سعد بن عبادة لم يكن يصلي بعد ذلك خلفهم، وأنه كان يترك الجمع والجماعات، وأنه يضيف على هذا من الكذب والعياذ بالله. ويقولون إن الصحابة غدروا بعلي رضي الله عنه، علي كان مشغول بتجهيز النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يحيكون المؤامرات عليه، وهم هذا كله من الكذب. علي كان مشغولا بتجهيز النبي صلى الله عليه وسلم، والمهاجرون والأنصار اجتمعوا على أبي بكر رضي الله عنه، وهو الذي يرتضيه المسلمون جميعا بالإجماع. وهل بايع علي رضي الله عنه؟ هذا هو السؤال الآن، هل كان يعني من المبايعين علي رضي الله عنه أم أنه لم يبايع؟ هذا السؤال يقال لأولئك الذين يعني يطعنون، وأولئك الذين يشككون في بيعة أبي بكر. فنقول نعم، علي رضي الله عنه بايع أبا بكر رضي الله عنه، كان من المبايعين، بايع أبا بكر على خلافته، فإن هذا وقع بإجماع الصحابة، وقع بإجماع الصحابة. فالبيعة الأولى والتي بايعها علي بايع مع الصحابة رضي الله عنهم، ثم حصل بين أبي بكر وفاطمة يعني كلاما سنأخذه إن شاء الله في درس مستقل. فبعد موت فاطمة رضي الله عنها، بعد موت فاطمة رضي الله عنها، كان بعض المنافقين يشيع كلاما أن عليا كاره لخلافة الصديق رضي الله عنه. هذا كله كما ذكرنا لكم من كلام المنافقين، كان المنافقون يشيعون هذا، يقولون إن علي رضي الله عنه كاره لخلافة الصديق، يعني إنما بايع يعني حياء أو بايع إجبارا أو من هذا الكلام. ثم فقام علي رضي الله عنه من أجل أن يدفع هذا الكلام وجدد البيعة بعد موت فاطمة، جدد البيعة بين الناس من أجل أن يطفئ هذا الكلام الذي انتشر، ويبين كذب هذا الكلام وأنه مجدد للبيعة لأبي بكر حسما منه لمادة الفتنة، وردا على هؤلاء المنافقين، وردا على هؤلاء المنافقين. فمن زعم أن علي رضي الله عنه بايع في الظاهر وباطنه يكره ذلك فقد أساء إلى علي رضي الله عنه، ووصفه بالنفاق وحاشاه من ذلك. الذي يقول إن علي بايع في الظاهر وهو في الباطن كاره لذلك، هذا وصف علي بالنقص بالإساءة رضي الله عنه، بل بايع علي رضي الله عنه، والعباس والفضل بن العباس وجميع أهل البيت بايعوا أبا بكر، بايعه المهاجرون والأنصار بالإجماع. ثم لما أشاع المنافقون هذا الخبر أنه بالكلام الذي حصل بين أبي بكر وفاطمة رضي الله عنها، فقالوا أن علي بايع وهو كاره، لما ماتت فاطمة قام علي رضي الله عنه بايع مرة أخرى حسما للفتنة وردا على هؤلاء المنافقين. هذه هي المعاني الصحيحة في الأحاديث الصحيحة، هذه هي المعاني الصحيحة. ويقول ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية المجلد الخامس صفحة 286، قال: ولكن لما وقعت هذه البيعة الثانية اعتقد بعض الرواة أن عليا لم يبايع قبلها فنفى ذلك، والمثبت مقدم على النافي كما هو مقرر والله أعلم. فالبيعة الأولى ذكرها البيهقي والحاكم من حديث أبي سعيد الخدري وغيره من الأحاديث أن علي رضي الله عنه كان ممن بايع أبا بكر رضي الله عنه في أول أمره. فهذه خلاصة ما دار في سقيفة بني ساعدة، هي أمور في بعض يوم، ووقى الله المسلمين الشر، ووقى الله المسلمين الخلاف، وتمت بيعة أبي بكر وحفظ الله الإسلام وأهله، واجتمعت كلمة الصحابة رضي الله عنهم على أبي بكر، وقُصِّل النبي صلى الله عليه وسلم وجهز، وأصبحت الكلمة واحدة. ولكن هؤلاء المتربصون، ولكن المتربصون وأعداء الصحابة يجعلون سقيفة بني ساعدة هذا وما حصل في السقيفة يجعلونه وصمة عار على المهاجرين وعلى الأنصار، ويطعنون فيهم ويقيمون المحاضرات والندوات ماذا حصل في السقيفة وأنهم أخذوا الخلافة على علي رضي الله عنه. يا أيها الطاعنون، لو كان علي رضي الله عنه موكل وموصى له بالخلافة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تركها ولما خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تقولوا سيتركها لكذا ولكذا، لا، لو كان علي رضي الله عنه أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الخليفة من بعده لكان علي رضي الله عنه أول القائمين بذلك، ولكن هذا لم يكن. وعلي رضي الله عنه كان يقول أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، وكان يقول من يفضلني على أبي بكر وعمر أجلده حد المفتري. فالصحابة كلهم بإجماع كان يرون خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وما قاله الأنصار منا أمير ومنكم أمير إنما قالوه لأن العرب ما كانت تعرف أنه يكون أميرا على القوم إلا من أنفسهم. ولما سمعوا بالأحاديث أن الأئمة من قريش خضعوا لذلك، بل جاء في بعض الروايات وهي مرسلة عند الإمام أحمد كما يقول بعض أهل العلم أن سعد بن عبادة رضي الله عنه رجع وقال صدقت يا أبا بكر، نحن الوزراء وأنتم الأمراء. واجتمعت كلمة الصحابة في مدة يسيرة في بعض يوم، ولم تستغرق هذه كما يدعيه أولئك المبطلون والطاعنون في الصحابة أنها تشاوروا الأيام العديدة وأنه هذا الذي حصل في سقيفة بني ساعدة. فما رأيته من الروايات المكذوبة فأعرض عنه، أعرض عنه وخذ بهذا التي جاءت في الأحاديث الصحيحة في البخاري وفي غيره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.